وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالأمس في الاستصحاب التعليقي، ومثلنا له بمسألة العنب. العنب إذا غلا حرم، لكن لو فرض أنه جيء لي بعنب لم أكله ولم أدفعه إلى الفقراء، بقى حتى جف وصار زبيبا. وأردت أن أغليه فهل يحرم قبل أن يصير زبيبا؟ كان يحرم لو غلى الآن كيف؟ إذن أشك أن ذلك الحكم المعلق المشروع، الحكم المعلق المشروط ياهو الحرمة، فإنها معلقة على الغليان، مشروطة بالغليان. هل هي الآن باقية أو ليست بباقية؟ فهل يمكن استصحاب ذلك الحكم المعلق أم لا؟ قلنا يوجد إشكالان. الإشكال الأول أن يقال بأن تلك الحرمة المعلقة هي لا شيء، فأي شيء حينئذ أنت تستصحب ما دامت تلك الحرمة المعلقة لا شيء؟ فإن معنى كون الحرمة معلقة على الغليان يعني أنه الآن لا حرمة. يعني حرمة ما موجودة، فإذا ما موجودة حرمة أي شيء تستصحب. لما أقول أنا عالم إن درست يعني الآن عالم أنا ولا لا؟ فإذا ما يمكن استصحاب العلمية، العلم ماكو الآن حتى تستصحب. وأجبنا هذا عنا بالأمس، قلنا على أن الوجود التقديري نحو بنظر الآخر والشيخ الأنصاري نحو، وإن لم نعرف نحن ذلك درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. الإشكال الثاني أن يقال لو تنزلنا وقلنا بأن الحرمة المعلقة نحو من الوجود، ويجري استصحابها، لو سلمنا يجري استصحابها ممنوع، يجري استصحابها، لكن دائما لها عدو، او له مو لها، له يعني علما له استصحاب الحرمة، عدو يقف امامه يعارضه. وما هو العدو المعارض؟ وهو استصحاب الحلية المنجزة. كيف يا ابو اوضح شنو هذا؟ ما فهمنا هذا شنو؟ ما فهمي؟ يجي لنا بالله هاي شو هاي السلة وينها؟ ايدنا بهذه السلة من الذبي ضحى امامنا، ضحى امامنا حتى نتهم فيها، اذا ضحت امامنا يفتح بهن ان شاء الله. يلا جبنا السلة اشر الى السلة، اشر يلا اشر. تقول هذه السلة يعني هذا الزبيب كان قبلا عن يعني حالة العنبي لو غلا حرما، والان بالاستصحاب كذلك احسنت خلصت يلا احكي انا يلا خلصت احكي أشير أنا أيضا إلى السلة. أنت تهيش من كلامك أشير أنا أيضا إلى السلة، وأقول هذا الزبيب مفروض الآن لم يغلي بعده الزبيب بعده مفروض بعده لم يغلي موجود أمامنا الآن. فالذي ثابت في حقه بالفعل الآن ما هو اللي لأن الحرمة ثابتة على تقدير الغليان وبما أن المفروض الحرمة الغليان بعد لم يحصل فإذا بعد الغليان لم يحصل فالثابت ما هو الحلية فإذا جيء بالنار ووضعنا الزبيب على النار فنقول هذا الزبيب قبل وضعه على النار كانت له حلية فعلية بعد وضعه على النار وغليانه نشك هل زالت تلك الحلية الفعلية ام لا سنستفسر بقاء الحلية الفعلية هذا نقول له استصحاب علما للحلية الفعلية ونسمي هذا الاستصحاب الاستصحاب التنجيزي ليس منها تنجيزي لانه استصحاب لشيء لحلية منجزة فعلية غير معلقة هذا الاستصحاب التنجيزي دائما يقف امامنا يعارض اي شيء استصحاب التعليق يعني استصحاب الحرمة المعلقة فانت اكرر هاي قاعد اكرر يا اخي مو مطلب جديد فأنت حينما أردنا أن نضع الزبيب على النار بل وضعناه أردت ماذا أردت أن تستصحب أنت مو أنا أنت أنت ماذا أردت أن تستصحب الحرمة المعلقة كنت تقول قبل الزبيبية كان لو غلا حرم الآن هم كذلك مو تبرغيت أقول لك تعال أنا أقول وقبل ذلك ماذا كان قبل ذلك يعني قبل من قبل من يعني قبل الغليان إحنا قبل الغليان هناك قبل ذلك الاستصحاب التعليقي قبل ذلك يعني قبل ذلك يعني شو كده قبل الزبيبية فالتفتوا الى هذا ترى هذا الواحد ترى يخفر فحضر الجنابة ستقول قبل ان يصير الزبيبة كان لو حرم غلا انا اقول وقبل ذلك يعني قبل الغليان كانت له حد هذا الزبيب له حلية بالفعل لان لم يصير هل لما غلان شو هل ذات التحلية دي ولا صح بقاء لي فعلية فيقف هذا تصح التنجيزي مقابلة تصحاب التعليقي دائما هذا العداء موجود والعدو موجود فلذلك قد يقل الاستصحاب التعليقي ليس بحجة من باب المعارضة فكيف تجيب هناك اجوبة متعددة هناك اجوبة متعددة احنا نذكر هذا الجواب بالله شوف هذا الجواب الاخر للخراساني مختصر مفيد ما بيش يقول أنت قلت لهذا الزبيب حكما الحكم الأول شنو هو الحكم الأول اللي ذكرناه في الاستصحاب التعليقي شنو هو الحكم الأول حرم أحسن أحسن أحسن والحرمة معلقة أعلاما على الغلي أحسنت أحسنت والحكم الثاني ما هو دير بالك لما نوصل للحكم الثاني دير بالك شلون تبينه والحكم الثاني هو الحلية الفعلية يعني بالفعل هو حلال. احسنت احسنت مولانا، لكن اقول لك شيء، اذا كانت الحرمة معلقة على الغليان فالحلية الفعلية الى متى تنتهي؟ يلا تقدر بعد تفتهم تجاوبني، الى متى تنتهي؟ الى حين الغليان، لان حين الغليان بعد حرمة تحصل. لو تكرر، لو كانت الحرمة معلقة على الغليان إذن الحلية غايتها ونهايتها، ابدأ غايتها ونهايتها، راح أجيب شوية تعبير أكبر، أجيب شوية أكبر مغياق أقول، إذن الحلية مغياق بمن مغياق؟ يعني غايتها ونهايتها ما هو؟ الغليان، مو طلع؟ فالغليان اذا علقت الحرمة عليه، مو تطاري ولا، وصار غاية علما ونهاية علما للحلية الفعلية. هذا مقبول ومو مقبول؟ ترى اذا مو اذا تقدمت راح بعدين اركب امور، إذا ما قبل منه تقول ما قبل. فالخلاصة شنو الصاد؟ حالة الزبيبية يوجد حرمة، أو في حالة العنبية، قرر في حالة العنبية توجد حرمة، في حالة العنبية توجد في تصحيح هذا، إيه هذا تصحيح، ترى أول شيء تقول في حالة الزبيبية راح أقول في حالة العنبية. حالة العنبية كان هناك حرمة معلقة علينا، علقة مشروطة بمن؟ بالغليان، يعني يحرم إن غلى. وإذا كانت الحرمة معلقة على الغليان إذا الحلية الفعلية نهايتها ماذا تصير؟ مغيّر فينا تصير بالغليان. فإذا هذا قبلت أن الحرمة أكرر معلقة على الغليان والحلية غايتها هو غليان، يلا انت حرت جنابك احكي اجري استصحابك، وانا حرت جنابي احكي اتكلم واجري استصحابي، ترى كمال الاخوة بينهما، كمال الملاءمة بينهما، اي نصرة ما موجودة من خلال هذا الطلب. ليش؟ لان انت استصحب، يلا استصحب، بعد ما صار هذا زبيب، هذا العنب صار زبيب، استصحب استصحب انت، انت ابو التعليقي، ها استصحب يلا، تقول انه هذا قبلا كان يحرم لو غلى، والان لما صار زبيب ايضا يحرم لو غلى. احسنت احسنت، فانا راح احكي، هنشوف حكايتي منابية لحكايتك يا ولا. انا شو اقول؟ اقول هو قبل قبل ان يغلي، هذا قبل ان يغلي، هذا الصحاب الثاني تنجيل، هذا الزبيب قبل ان يغلي كان حلالا. ايه تكلم لا تسكت، تكلم لا تسكت، كان حلالا. ايه يقول ايه؟ لا لا لا تسكت، انت سكوتك هو ثوان عجاب، اتكلم. كان حلالا، اتكلم. ايه؟ ان لم يغلي، ان لم يغلي، مو شي ولا قلنا الحلية مغيّر في منزل غليان، نهاية الغليان، ليش اسكتت؟ اذا في الاستصحاب الثاني من الاول مكرر، نقول هذا الزبيب قبل ان يغلي كان حلالا بحلية فعلية، لكن إن لم يغلي، والآن حينما صار زبيب، عفوا، والآن حينما غلى والمفروض انه زبيب وغلا. فتلك الحلية حينئذ ماذا؟ موجودة ما موجودة؟ ليست موجودة، لانه هناك حلية ان لم يغلي، وهناك حرمة ان غلا. فالصحابة هكذا يثبتها، احدهما يقول هناك حلية ان لم يغلي، الصحابة الثاني شي يقول هناك حرمة ان غلا. اكو منافات بينهما؟ لا لا لا. والنتيجة شو تصير؟ انه اذا تحقق الغليان بالفعل يا الثالث يصير هو الحرمة فقط، هو الحرمة فقط دون الحلية. فمعارضة كذا فلم نفهم لها وجه ابدا، لا معنى لهذا المعارض بعد الالتفات الى ان الحلية وتمام النقطة التي ابرز الاخر وغفل عنها المعارض. النقطة التي ثبتت الى الاخر قال اذا كانت الحرمة معلقة على الغليان فالحلية اذا معلقة على من؟ على عدد الغليان. ولا مانع من ثبوت حكمين من هذا القبيل بواسطة الاستصحاب، تثبت حرمة لهذا الذبيح ان غلى وحلية ان لم يغلي بواسطة الاستصحاب، لا مانع من ثبوته. بل اكثر اقول ثبوتهما القطع الوجداني لا يضر، فكيف بثبوتهما؟ مستفيد شلون؟ فكيف بثبوتهما استصحابي؟ ثبوت القطع الوجداني شو وقت؟ حينما كان عنب قبل ان يصير زبيب، قبل ان يصير زبيب وكان عنب، تلك الحرمه وتلك الحليه كانتا ثابتتين على سبيل شنو نقول وياه؟ قطع واليقين، لان هذا العنب 100% لو غلا حرم، فحرمة هناك معلقة وله حلية بالفعل لكن إن لم يغلي. فتلك الحرمة وتلك الحلية هما مجتمعتان على سبيل القطع واليقين، ومع ذلك لا مناصرة بينهما. فكيف لو أردناهما، لو أردنا أن نسحبهما بالاستصحاب؟ بالأولى لا معارضة بين ثبوتيهما الاستصحابي التعبدي. اذا تقول ان القطع لم يكن فيه معارضه فكيف هذا؟ هذا ما افاده الاخون قدس سره. والمطلب ترى الجواب الذي ذكره هو هاي جواب بسيط بسيط، بس ما نشغل كلامه صحيح الاخر لو لا نوقش من قبل الاخرين ما الى اخره عده مناقشات، احنا ما نشغل يفوت وقتنا. بس الخلاصة على انه لو جواب الاخر شنو صار؟ انه لا تعارض اذا الحرمة بعد كونها معلقة على الغليان، اذا الحلية معلقة على عدم الغليان، وثبوت كلا هذين الحكم بواسطة الاستصحاب ثبوت في ان واحد لا محذور فيه. ايه في حالة القطع بثبوت لم يكن هناك معارضة وهو حالة العنبية، فكيف في حالة الزبيبية ثبوت الاستصحاب الأولى؟ انتهى جواب الآخر. وهي جواب مختصر مفيد، لكن تعال شوف الألفاظ سوى بيها، صعب المطلب دي من بالألفاظ. من البداية نعلم بأن الزبيب يحرم إذا غلى، من يجب من البداية نعلم لا أيضا هو العنب ماذا؟ كنا نعلم العنب ماذا؟ أنه إذا حرم الزبيب ما كنا نعلم أشوف صحيح. بل لا هو صححنا بالآخر صحيح. إن قلت هذا الإشكال الثاني ترى إشكال المعارضة، نعم يعني شنو نعم؟ الحرمة المعلقة لها حظ، دير بالك وياي كتع كل الزين. إن قلت نعم يعني شنو؟ الحرمة المعلقة لها حظ من الوجود، لا كما قلنا سابقا أمس في الإشكال السابق، لا الآن نسلم لها حظ من الوجود ويجري استصحابها ويجري استصحابها، سلمنا ولكن مع ذلك يرد إشكال. شنو إشكال؟ لا مجال لاستصحاب هاي الفرمة المعلقة نيابة. لا مجال لاستصحاب المعلق. المعلق يعني شنو المعلق؟ يعني حب المعلق. هاي بحق الصفة. المعلق صفة لموصوف المحذوف تقديره عن حب المعلق. وهو حرم يعني. هذا واضح. لا ولكن لا مجال لاستصحاب هاي الفرمة المعلقة من باب معارضة تماما باستصحاب ضد الحرمة. ضد الحرمة شنو هو؟ حلية. يعني إذا كان للعناء حرمة لو غنى فله بالفعل قبل الغليان شنو؟ حلية. لمعارضتي باستصحاب ضده ضد هذا الحكم المعلق هو الحلية. لمعارضتي باستصحاب ضده المطلق. تلك الحلية بعد فعلية مطلقة. الحرمة كان معلقة على الغليان. أما الحلية لا مطلقة بعد منجزة فعلية. مطلقة بمعنى منجزة فعلية. مطلقة يعني بمعنى منجزة فعلية. فيعارض استصحاب الحرمة المعلقة للعصير باستصحاب حلية اللي هي مطلقة. مطلقة بمعنى فعلية. فاستصحاب تلك الحلية الفعلية للعناء يعارض استصحاب الحرمة المعلقة على الغليان. قلت انه لا يضر. لا يضر. هذا الاستصحاب لا يضر. انت حينما تستصحب الحلية شلون تستصحبها؟ استصحب. هذا تعبيري رجاء انتفت لحتى العبارة تتضح. انت كيف تستصحب الحلية؟ لابد وان تستصحب الحلية بالشكل الذي كان ثابت سابقا حالة العنبية. باي شكل كانت ثابتة تلك الحلية حالة العنب كانت معلقة عليها مغيات فيما تعلم الغليان. ايه تستصحبها بشكل ثبوتها السابق لنحو ثبوتها السابق نستصحب. تقول استصحب تلك الحلية المغيات بعدم الغليان. يعني اذا الحرمة معلقة على الغليان فالحلية مغيات بعدم الغليان معلقة على عدم الغليان. ولا مانع من ان يثبت الان حرمة معلقة الآن يعني حالة الزريدية حرمة معلقة على غليان وحلية إن لم يخلق وأي مانع بل بينهما كمال الأخوة بل حالة العنبية بينهما كمال الأخوة مع أن ثبوت قطعي. فكيف في ثبوت الاستصحابي؟ قلت لا يكاد يضر استصحابه يعني استصحاب الضيف المطلق الضيف استصحابه يعني في يضع للضيف. دير بالك انت ساعدني بالله رجاء بالضمائر شوية ضمائر والكذا هنا أنا ما أدري شنو. لا يكاد يضر استصحاب الضد يعني استصحاب الحلية لكن استصحبه بنحو ثبوت السابق على نحو كان قبل عروض هاي الحالة. هاي الحالة يا حالة وقبل حالة الزبيبية استصحب ثبوت الذي كان حالة العنبية. حالة العنبية ثبوت شلون كان؟ اذا الحرمة معلقة على الغليان فالحلية شلون كانت؟ معلقة على عدم الغليان. فتستصحب الحرمة المعلقة على عدم الغليان كل الزين كل الزين ما يضر. هذا لا يكاد يضر استصحابه يعني استصحاب هذا ضد المطلق لكن استصحب على نحو الذي كان قبل عروض هاي الحالة يا حالة حالة الزبيبية الذي صار السبب للشك الذي هاي الحالة العارضة صار السبب للشك علما انتبه العبارة على وضح الكيان الذي صار السبب للشك فيما في بقاء هذه الحكم المعلق يعني الحرمة المعلقة بعده بعده يعني بعد من قل لي بعد العروض صار السبب للشك في بقاء الحكم المعلق بعد عروضه بعد عروض هاي الحالة. فإذا تريد تستصحب الحلية بنحو ثبوت السابق نحو ثبوت السابق شنو هو كانت معلقة لما مغيات بعد من غليان كذا حجوب ماكو مناصرة ضرورة أنه سيريد يبين الشيخ أن تلك الحلية سابقا نحو ثبوتها شلون كان يريد يقول معلق على عدم الغليان ضرورة أنه كان أنه يرغب أنه كان أنه كان يعياهم لا الضيف المطلق يعني الحلية الكفت جيدة ضرورة أنه يعني ذلك الضد المطلق يعني الحلية كان مغيى بعدم من بعدم الغليان الذي علق على الغليان منه حرمة ضرورة أنه يعني ذاك الضد المطلق عن الحرمة كان مغيى بعدم ما علق عليه المعلق المعلق علق على الغليان فالحلية معلقة على عدم الغليان. وما كان كذلك، شنو وما كان كذلك؟ يعني إذا افترضنا الحلية معلقة على عدم الغليان، فاجتماع هوية حرمة المعلقة في كمال إمكان. وما كان كذلك، يعني إذا كانت الحرمة كذلك، الحلية إذا كانت كذلك معلقة على عدم الغليان، لا يكاد يضر ثبوته بعده بالقطع فضلا عن الاستبعاد. يقول هو في حالة ثبوت القطع، يعني حالة العنبية، كان المشترعات اثنيناته كل منهما يعطي يده بيد صاحبه. الحرمة تعطي يدها بيد الحلية. ليه؟ لأن الحرمة تقول أنا ثابتة يا أيها أنا في حالة العنب ثابتة إذا حصل الغليان. الحلية تقول إذا حصل الغليان أنا في أمان الله أروح القطع. أكو من أخرى؟ لا. ففي حالة القطع عن حالة الزبيدية في حالة ثبوت المجال ما فكيف في حالة ثبوت الاستصحابي؟ وما كان كذلك لا يكاد يضر ثبوته بعده. ثبوته بعده يعني شنو ثبوته بعده؟ لا يكاد يضر ثبوته بعده بالقطع فضلا عن الاستصحابي. بعده يعني بعده يعني بعده يعني بعده ماذا؟ بعد عروض بعد عروض الزبيدية، يعني بعد عروض ما علق عليه المعلق، يعني بعد عروض الغليان. لعله بعد عروض الغليان ماذا أحسن؟ يلا هذا مو مهم، ما صدق سؤال حتى شو الضمير شلون ترجعت. وما كان لا كان يضر ثبوته بالقطع فضلا عن الاستصحابي. فضلا عن ثبوت الاستصحابي الذي في حالة الزبيدية. لعدم يعني المضاربة بينهما بين هيك حرمة وحلية، قلنا واحد يعطي إيده بالآخر. فإذا بعد الاستصحاب النتاسات بالنتيجة لو غلينا الزبيب ياهو الثابت يصير واللي ياهو الثابت النتيجة عرضة بعد إذا بينا سيكونان بعد عروضهما بالاستصحاب بعد عروضها، يعني بعد عروض تلك الحالة وهي الزبيبية، سيكونان بعد بالاستصحاب بعد عروضهم بوقت الاستصحاب تلك كما كان معا بالقطع كما كان معا قبلا في حالة القطع وهي حالة العنبية بلا منافع كما كان قبل، يعني اي بلا منافع كما كان قبل، يعني اي يوسف خلي اي تخلي اي قبل بلا منافع وهي اوضح يصير. فاذا ماكو منافع في البنات بالنتيجة كان حالة الزبيدية ياهو الثابت كما النخلي لا اقول بعد بالنتيجة اذا بلنا شنو ياهو الثابت ياهو بالتالي حرمة والحلية تقول في امان الله في امان الله بالي. وقضية ذلك يعني مقتضى ذلك مقتضى ذلك شنو؟ يعني مقتضى كون الحرمة معلقة على الغريان والحلية على عدم الغريان أن ينتفياه لما نغلي العناء الزبيب ينتفياه حينئذ حلية تنتفي انتفاء الحكم المطلق. هنا بالعبارة شنو موجود؟ حكم المطلق والمناسب يكون شيء يقول الحكم المطلق. الحكم المطلق هو الحلية وقلنا المطلق ومعنى غيره يعني ينتفي هاي الحلية بمجرد ثبوت الغليان الذي يعلق عليه الحرمة بمجرد ثبوت ما علق عليه المعلق. حتى الآن مثال ما جاء بالسيري يجيب مثال فالغليان في المثال سيري يطبق على المثال كما كان شرطا للحرمة كان غاية العلم للحلية. فإذا شك في حرمته المعلقة حرمته الضمير علما يلزم علم حرمة العنب هاي الحرمة المعلقة بعد ما عرضت حالة الزبيبية بعد عروض حالة عليه وهي يا حالة عليه حالة الزبيبية إذا شكينا في بقاء دي تلك الحرمة المعلقة بالتالي راح أشك في بقائنا تلك العلمية قولوا وياي المعلقة على عدم الغليان المغيرة لا محالة أيضا. الشك في بقاء الحرمة المعلقة الشك في بقاء الحلية المعلقة على عدم الغليان سيكون الشك في حليته او حرمته فعلا فعلا يعني شنو فعلا فعلا يعني شنو بعد عروضها بعد عروضها وتفسير الفعل يوصاني خلي اي اوضع يعني بعد عروض الحالة استليش تقول كل في حالة الزبيبية سيكون الشك في حليته او حرمته بعد الزبيبية اين الشك في متحدا يعني اين الشك في بقاء تلك الحلي ثابت حالة العنبية، والحلية ثابت حالة العنبية، متحدا خارجا مع الشك في بقائه على ما كان عليه. بقائه بقائنا هو بقاء هذا الشيء وهو العنب والزبيب على ما كان عليه من الحلية والفرمة بنحو كانتا عليه، بالنحو الذي كانتا عليه. شنو هو؟ أن الفرمة معلمة الغليان والحلية معلمة الغليان. فشكتي حرمت وحليت الآن في الحقيقة شكر في بقائي تلك الحرمة والحلية. فقضية الاستصحاب، يعني مفرد الاستصحاب شنو؟ إذا أريد أستصحب، فقضية استصحاب تلك الحرمة المعلقة أستصحب شوكي بعد عروضها، بعد عروضها عروض من؟ بعد عروض الزبيبية، بعد عروض الحالة وهي الزبيبية. فقضية استصحاب حرمته المعلقة بعد استصحاب شوكت يصير بعد عروض الزبيبية. الملازم من هذا استصحاب الحرمة علما لاستصحاب الحلية المعلقة على عدم الغليان، الملازم هذا استصحاب الحرمة لاستصحاب حلية المغيات مصطفى هذا الاستصحاب، وهذا الاستصحاب من اجرهم. بالتالي هذا الزبيب الذي امامي وقليناه، بالتالي شو نقول؟ حرام. فقضية هذا الاستصحاب يا هذا الاستصحاب حرمته سهلا بعد غليانه او تنتك حليته. ليش؟ لان المفروض الحلية تقول انا ثابتة ان لم يغلي هذا الزبيب. نحو ثبوت هكذا، نحو ثبوتها هكذا يغلى، والحرمة ماذا تقول؟ أنا ثابتة إن غلى. المحتوى هذا أنه لم يغلي، الحرمة تقول جئت، والحلية ماذا تقول؟ أهلا وسهلا بك وأنا في أمان الله. فإنه قضية نحو ثبوتهما، فإنه يا فإنه، يعني حرمة ثبوت الحرمة بالفعل، ثبوت الحرمة الآن وانتفاع الحلية، هذا هو المحتوى نحو ثبوتهما. نحو ثبوتهم شكل ثبوتهم يستدعي انه بالفعل الان الحرمة موجودة بعد غلاء والحلية تزول، سواء كان ثبوت نحو ثبوت كان بدليل، خلي سواء كان احسن، كان بدليل، سواء كان بدليل ما او بدليل استصحاب، يقول سواء كان ثبوتهم بسبب الاستصحاب ثبوت الحرمة والحلية، او كان ثبوتهم بدليل الخاص قصد إشارة علما إلى حالة العنبية، لأنه في حالة العنبية ثبوت الحرمة وثبوت الحلية بسببنا، هل بسبب الاستصحاب؟ لا، بسبب الدليل الخاص الذي رواية تقول العنب إن غلا حرم، فثبوت الحرمة بدليل الخاص، وهكذا الحلية لا يوافق الاستصحاب، إنما نحتاج إلى الاستصحاب لثبوت الحلية والحرمة متى؟ حينما يصير زبيبة. سيقول سواء كان ثبوت الحرمة والحلية بدليل من خاص، يعني إشارة إلى حالة الحنبية، أو بدليل الاستصحاب إشارة إلى حالة الدليل، بالتالي سواء ثبوت كان بالدليل أو بالاستصحاب إذا افترضنا الغليان في حالة الحنبية، إذا افترضنا أو في حالة الزبيبية ما يأثر، لما نفترض في حالة الحنبية يا هو الذي يكون بالفعل ثابت هو الحلية الحرمة، وإذا اشترط حالة الزبيبية واشترطنا غلاء كذلك مناسب ثبوت الحرمة دون الحلية، كما لا يخفى بأدنى التفات على ذوي الأنباب العقول ذوي الأنباب. فالتفت مولانا يا أخي العزيز ولا تغفى. السادس، التنبيه السادس، هذا التنبيه السادس عنوان هكذا، أنه في استصحاب أحكام الشرائع السابق، إذا فرغنا في الشريعة السابقة كان هناك حكم، وشككنا في بقاء ذلك الحكم في شريعتنا، فهل يجري الاستصحاب ام لا؟ ففي شريعة شعيب عليه السلام على ما ينقل القرآن الكريم إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. إحدى شنو إحدى؟ هذا تعليق المشهور يعني إن اثنين شانا صفيراء وصفيراء واحدة يسموها الذي تزوجها موسى عليه السلام، ويقال لها مقام شديد بمقام السيدة عائشة في خروجها على الإمام سلام الله على أي حال. فإني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، هذا تعليق على المجهول صياري ما معين. فلو شككنا في شريعتنا هل يجوز ذلك عن الإنسان الأب يقول علما للزوج، يقول لا أزوج واحدة أزوجك واحدة من بناتي، فإذا شكينا هذا حكم باقي أو ما باقي، يجوز استطهاري ولا طبيعي؟ هذا مع فرض عدم وجود نقص يقول هذا لا يجوز. وأما إذا جاءنا نقص من الإمام سلام الله أنه ما يجوز التحليق تحليق العقد على المجهول، شك في البقاء ما موجود، هذا يقين بالاتفاق صار ما يجب كلامنا. إذا نقص ما موجود على الجواز وعدم الجواز، هل يمكن استصحاب الجواز إثبات الجواز ببركة الاستصحاب؟ نفس هذه القضية نقول، نفس هذه القضية شعيب نقول، لأن شعيب عليه السلام أتى بصيغة مضارع ولم يأتي بصيغة قال أريد أن أنكحك، ما قال أنكحك، قال مضارع هم أريد وهم شي يسمونه أي تغني، هو كله بين الإشكال وكذا الإشارة من أمثل. قال واحد من أسهم يقول شيخنا منه، قال أصلا هي الصيغة الذي أجراها شي يسمونه شعبية هذه، لعله هذا يريد يخبره صحيح ما بالصيغة ده. خلاص انت ايضا كان كل على رأس اشكالاتك هذا وغيره انا اريد اكتب رسالة، ليست المناقشة هنا المناقشة ليست من داخل محمودة من اما ليست من داخل المحافظ، اريد الوضع احنا ماذا شيخ مثلا ماذا اذا اريد نستطيع حكم الشريعة الثالث مثل هذا. فاذا شكينا في شريعتنا يجوز اجراء بالمضارع عملة فنستصل هذا شيء من السابق على اي حال. يلا أتونا مأجورين، هل يجوز استصحاب حكم الشريعة السابقة أم لا يجوز؟ أتونا مأجورين. الشيخ الآخر يقول نعم يجوز ذلك، يجوز لأن المهم في الاستصحاب يقين سابق، وبعد يقولوا يا شنو شك لاحق، هذا متى ما توفر جرى الاستصحاب. ومن المعلوم هما متوفران سواء كان الحكم حكم من شريعتنا او كان الحكم حكم من الشريعة السابقة، اليقين والشك موجود. فنقول نحن نتيقن بثبوت هذا الحكم وهو العقد بالمضارع او مع تعيين عدم تعيين الزوجة، ولا شك في بقاء فنستفسر. انت اذا عندك اشكال احكي في جريان هذا الاستصحاب احكي تفضل. حضرة جنابة تقول عندي اشكالان، لي اشكالان بسيطان ما بين شيء. الاشكال الاول ان يقال لا يوجد عندنا يقين بثبوت الحكم عجيب، ليش؟ لأنه أقصى ما هناك يقين بثبوت هذا الحكم في حق أناس تلك الشريعة، أناس تلك الشريعة أهل مدين مثلا، مو أهل مدين المدين سنسميه في حق اهالي مدين. فاليقين كان بثبوت الحكم في حق هؤلاء. اما هل كان يقين بثبوت هذا الحكم في حقنا نحن؟ نحن لم نكن من اهل مدين سابقا حتى نتيقن بثبوت هذا الحكم في حقنا. فاذا لا يقين بثبوته واذا لم يكن يقين فلا شك فيه. لا يوجد عندنا شك في البقاء. شك بالبقاء عن تحقيق خطا يصير. لان الشك في البقاء فرع ماذا؟ ان يكون الحكم ثابت في حقنا سابقا. وحيث لم يثبت في حقنا سابقا اذا لا معنى لان نقول نشك في بقائه في حقنا. بقائه بعد ما رمانه ولم يكن في حقنا سابقا حتى لا نشك في بقائه. هذا الاشكال الاول. والاشكال الثاني ان يقال حتى لو سلم تنزلنا عن الاشكال الاول مع ذلك لا يجري الاستصحاب حكم الشريعة السابقة. لماذا؟ لكلمة مختصرة. لأن شريعتنا الإسلامية ناسخة مزيلة للشرائع السابقة. مؤتي شريعتنا معروفة بأنها ناسخة. سمع كون شريعتنا ناسخة يعني حتمت ذلك الحكم. قد قول شنو قد شنو ها ذلك حتما يقينا قطعا شك ما موجود حتى يجب الاستصحاب. انتهى الاشكال ونحن نجيبه. نقول اما اشكالك الاول ماذا كان اشكالك الاول؟ اشكالك الاول اشكال بأن هذا الحكم لم يثبت سابقا في حقنا إذ لم نكن نحن من أهالي مدين. يرد علينا أن الأحكام تثبت للمكلف بعنوان انه مكلف. كل مكلف يجب عليه كذا. فالوجوب وغير الوجوب يثبت للمكلف بما هو مكلف سواء كان موجود بالفعل ام يأتي فيما بعد. الاحكام الشرعيه كلها منها تغيير الذي يعبر عنها بالتعبير المنطقي على نحو قضيه حقيقيه. ولا يوجد عندنا حكم شرعي ثابت على الا نادرا الله ما اذا موجود خاف يجيب لي نادرا ثابت على نحو القضيه الخارجيه. على نحو القضيه الخارجيه شلون بان يشار يقال يا اهل مدين انتم الموجودين الان موجودين فقط انتم ايه حكمكم كذا. ما عندنا الحكم الشرعي دائما يثبت لطبيعي المكلف الصادق على من وجد بالموجود بالفعل وعلى من يأتي ولا يثبت للافراد المتواجدين في الخارج بالفعل بالخصوص الذي نسميه على نحو القضية الخارجية. وإشكالك إنما يتم لو كانت الأحكام الشرعية تثبت على نحو القضية الخارجية. يعني نقول الحكم السابق خارج إما لخصوص الموجودين في الخارج. اشكالك يصير ثاني. اشكالك يصير ثاني بعد ما يجي استصحاب حكم السابق. ولكن هذا ما يمكن ان واحد يستفيد به. لا تحكم له برضه مولانا. طيب ليش؟ لأن إذا الحكم يثبت على نحو القضية الخارجية لازمه الاستصحاب في شريعتنا أيضا لا يجب. في شريعتنا إذا كان في بقاء وجوب صلاة الجمعة زمان صلى الله عليه وسلم واجبة، زمان واجبة ولا باقي الوجوب ولا باقي ولا باقي الصحابة يجري ولا يجري، يجوز يجري ولا بلا اشكال قول جائز جري يعني. على رأيك كل من يجري ليش؟ لأن نقول الوجوب الذي ثبت سابقا ثابت علما ها؟ ثابت خلصة خارجية يحمل الموجودين في ذلك. من هو الذي كان موجود خارج ذلك الزمان؟ سلمان وعمار والمقداد وابو ذر وحذيفة و و و ونحن لسنا لا سلمان ولا عمار. احنا سيكون نزول على احنا الاصحاب ما يجري يعني حكم فعل الزلاف يقينا فعل الزلاف اما بحقنا ما فعلنا يا اخي بسبب على رأي كل شيء يقول الى بينا حكم فعل على احوال القضية الخارجية مع انه يجري الاصحاب. فهذا دليل ان الحكم ثابت سابقا على نحو القضية حقيقية يعني قيل كل من صدق عليه مكلف يجب عليه كذا سواء موجود او محدود. ونحن يصدق علينا قولوا يا ايش يصدق علينا عنوان المكلف وإلا نكون موجودين بالفعل في ذات الزمان لكن قلنا الحكم لا يثبت الأفراد الموجودة بالخصوص وإنما يثبت لكل من صدق عليه عنوان مكلف وإحنا يصدق علينا فإذا نقدر نقول هذا الحكم كان ثابت في حقنا نقدر نقول جسما ليش؟ لأن إحنا يصدق علينا المكلف كم هو مكلف إحنا؟ ونشوف في بقاء انتهى الجواب عن الاشكال الاول فالقضاء في المقطع الاشكال الاول من اول افاقة المقطع حتى اطبق العبارة نكتفي بهذا المقطع. فالتنبيه السادس هو انه هل يجب اصحاب حكم الشريعة السابقة؟ اخر يقول نعم لان المنفل اصحاب يقين سابق وشكل عقب وهما متوسرع سواء فرض على ان الحكم من شريعة او من الشريعة السابقة. ولكن استشكل بإشكالين. الإشكال الأول بأن هذا الأحكام السابقة لم يقل بثبوت في حقه حتى نستشهد فيقين سابق ما موجود بل شك أيضا ما موجود لأن إذا ما بات في حقنا إذا شك في بقاء ما موجود فإن البقاء صرح الثبوت السابق في حقه. وأشكل ثانيا بأنه شريعتنا ناسخة فحتى من تلك الأحكام زالت فكيف تستشهد. أما بالنسبة للإشكال الأول فقد أجاب قلت تسره لأن ما ذكرت إنما يتم إذا كانت الأحكام تثبت على نحو القضية الخارجية يعني الناس الموجودين بالفعل يتم الإشكال. أما إذا قلنا ثابت لعنوان طبيعي المكلف الصادق على من وجد ومن سيوجد يعني على نحو القضية الحقيقية فإشكالك ما يتم لأنه إحنا من طبيعي المكلف والصحيح أنها ثابتة لطبيعي المكلف وليس ثالثة للمكلف الموجود يعني على نحو القضية الخارجية وإلا كنا إذا الأحكام الشرعية على نحو القضية الخارجية لازم الأصحاب حتى في شريعتنا أيضا نعيش في تطبق العبارة. الثالث لا فرق أيضا بين أن يكون المتيقن أيضا يعني شنو أيضا هي أيضا يعني شنو يعني كما لا فرق يوجد أصحاب بين كوني مستصحب تحريقي أو تنجيزي على ما ذكرنا في التنبيه السابقي كذلك شنو لا فرق بين أن يكون متيقن أحكام هذه الشريعة أو نية من الشريعة السابقة. إذا شفت في بقائه وارتفاعه بنسخه في هذه الشريعة نتمكن نستصحب ليش لعموم أدلة الاستصحاب. نقطة قد واحد الإشكال في الأول يقول وفساد توهم اختلال الاركان يعني لا واحد غادي يقول على انه اركانه انت اصحاب مختلف وفساد يقول هذا توهم فاسد ولفساد توهم اختلال الاركان اصحاب فيما كان متاخر من احكام الشريعه السابقه شلون الركن ما موجود اما لعدم اليقين بثبوت هذه الاحكام في حقنا وإن أعلم بثبوت مسابقا في حق آخر لكن في حق ما معلوم لأن فلا شك في بقاء أيضا لأن البقاء راح تثبوت بل إحنا نشك في بقاء مثلها مو نفسها فإذا تثابت هذا مثل ذات مو أنه نفسه بل في ثبوت مثلها كما نفسه فإما من هالناحية نقول نستغرب من الصحاب وإما لأنه نتيقن بارتفاع تلك الأحكام بسبب نسخ الشريعة السابقة بهذه الشريعة إذا ما نشوف في بقاء حين أذن يعني بسبب النسخ ولو سلم اليقين بثبوت في حقنا لكن احتمال وجوده ما موجود على أي حال يقول ولعموم أدلة الاستصحاب من أول من أول ولفسادي أي وفساد يعني ولفسادي هذا التوا الذي هو مرجع له توا هو منت الحقيقة ليش فاسد فإن وذلك أي وذلك تعليل إلى فساد التوهم جواب عن الإشكال الأول يقول وذلك لأن حكم ثابت الشريعة السابقة حيث كان ثابتا لأفراد المكلف لكن يا أفراد مو خارجية لا سواء كانت محققة وجودا مقدمة كما هو مقتضى القضايا كما هو قضية يعني مقتضى القضايا المتعارضة المتداولة قضايا متعارضة في باب التشريعات بل حتى عند العرف هي القضايا الحقيقية وهي يعني القضايا المتعارضة المتداولة قضايا حقيقية هذا الموضوع لا خصوص الأفراد الخارجية ما منطبق حكم على الأفراد كما هو مقتضى القضايا الخارجية وإلا إذا منطبق على الأفراد الخارجية قلنا أن الاستصحاب حتى في شريعة فلا دون ما يجري وإلا لما صح الاستصحاب في الأحكام الثابتة في هذه الشريعة ومن صحيح لأجل النسخ هذا أنا نسيت أقوله في أثناء الشرح لا الاستصحاب يجري ولا يجوز النسخ بعد في حقنا ليش؟ لأن نسخ الحكم طلع ثبوته في حقنا إذا الحكم كان ثابت فقط في حق هؤلاء إذا في حقنا ما ثابت النسخ في حقنا ما يتطور لذا يقول ولا النسخ بعد النسخ ما يتصور بالنسبة إلى غير الموجود في زمان ثبوت تلك الأحكام بل كان الحكم في الشريعة السابقة أي كان جواب علم وذلك أن حكم في الشريعة حيث كان حيث جواب حيث حيث كان ثابتا للأفراد المقدرة والأفراد موجودة مو لخصوص الأفراد الموجودة كان الحكم في الشريعة السابقة بالتالي ثابتا لعامة أفراد المكلف ممن وجد أو يوجد وكان الشك فيه كالشك نحن الشك في بقاء ذات الحكم كالشك في بقاء حكم في شريعتنا كالشك في بقاء الحكم في هذه الشريعة لغير من وجد في زمان ثبوته الذي وجد في زمان ثبوت هذا الحكم في شريعة سلمان وعمار والمقدار غيره أنا وأنت يقول الشك في بقاء حكم الشريعة السابقة كالشك في بقاء حكم شريعتنا لغير سلمان وعمار يعني لنا كيف لو شككنا نحن في بقاء وجود هذا الجمع على شك في البقاء كذلك لو شكينا في الحكم السابق في الشريعة السابقة والحمد لله رب العالمين ما يأتي إشارة إلى دفع الإشكال الثاني بقوله والشريعة السابقة إشارة إلى دفع الإشكال الثاني والحمد لله رب العالمين